وعدة مؤلفات في هذا الباب، وهي مؤلفات مفيدة وينبغي الوقوف عليها لمعرفة المقادير أعم من هذا، يعني ما يتعلق بالصاع وما يتعلق بالكيل والوزن والمسافات إلى غير ذلك، أمر لابد أن يفهم وأن يقرب للناس. وما أحسن إذا ألف الإنسان تأليفا في الفقه أن يلحق به جدولا يذكر فيه هذه المقاييس والمقادير. وقد أحسنت دار المنهاج في جدة إذ ألحقت بكثير من كتب الشافعية جدولا لرجل فاضل يسمى غالب كريم، وضع فيه هذه المسافات أو هذه الأوزان والمكاييل والمسافات القديمة بالطريقة المعاصرة، وجدول مختصر المقدار ويقابله التقدير المعاصر له. هذا أيضا لو صنع في كتب الحنابلة وفي غيرها يكون صنيعا مفيدا. طيب البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أمياش. المسألة فيها خلاف كبير ينبني على أن الميل إيه هو، هل هو ميل بني هاشم أو ميل بني أمية، وعلى اختلاف التحديد تختلف التقدير النهائي. ولذلك هتجد الناس يقولوا لك القصر، وده المشهور وده الشائع، القصر فيه 80 كيلو تقريبا، 80 ولا 81 كيلو، يقول لك كده تقريبا، ويطلع واحد يقول لك لا ده القصر في 138 كيلو تقريبا، وهما الاثنين بيقولوا 4 برد والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، نفس التقدير، مفيش إشكال في التأصيل، لكن إشكال في الحساب المعين. لما قال المؤلف رحمه الله 4 برد والشارح يقول 16 فرسخا، الفرسخ 3 أميال، يقول أصحابنا وأصحاب الشافعي 3 أميال هاشمية، مش من أميال بني أمية، 3 أميال هاشمية. الميل الهاشمي 6000 ذراع. الذراع احنا قلنا قبل كده قد ايه؟ ها؟ ايه؟ 24 أصبع. نقول لكم جت منين؟ الذراع 24 أصبع. والأصبع 2 سم تقريبا، لأن كل صباع كل واحد من هذه الأصابع 6 شعيرات، يعني حبات شعير، فتقديرها تقريبا 2 سم. 2 في 24 ها 48 سم على الصحيح، وقيل 60، يبقى الذراع قد ايه؟ 48 سم. فلما نقول الميل الميل الهاشمي 6000 ذراع، هنضرب 6000 في 48 من 100 عشان توصل للنتيجة النهائية. 6000، عرفت الطريقة جت ازاي؟ يقول 4 برد والبريد 16 فرسخا والفرسخ 3 أميال والميل 6000، الميل الهاشمي 6000 ذراع، الذراع 48 من 100. طب 48 في 6000 لتصل الى النتيجة هتبقى 2880 متر. 2880 متر. طب احنا بنقول الفرسخ 3 أميال، يبقى 3 في 2880 يساوي 8640 متر. يعني لو معاكم آلة ولا حاجة تحسبوا تلاقي النتيجة كده، 3 في 2880 يدينا 8640 متر. الاشكال جه منين بقى؟ ان كثير من المعاصرين، يعني 8 كيلو وشيء، كثير من المعاصرين قدروه بخمسة كيلو وشيئا، 5 كيلو و4 من 100. فادانا في النهاية فرق كبير جدا بين اللي يقولك 80 كيلو او 81، هي 80 وشوي، 80 وشيئا، واللي يقولك لا ده 138 و240 من 1000، يعني حوالي 138 وربع. عرفت من اين جاء الاشكال؟ بناء عليه بنقول البريد 4 فراسخ، احنا قلنا الفرسخ 8 كيلو و64 من 100. طب البريد 4 فراسخ، يعني 4 في 8 و64 في 100، 4 في 8 و64 في 100 يساوي 38 و42 من 100، 100 يساوي 34 و56 كيلو، 34 و56 كيلو، اضربها في 4 لانها 4 برد، يعطينا النتيجة النهائية 138 و240 تقريبا. واضح من اين جاءت؟

أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. أحرم بصلاة يلزمه إتمامها وهو مسافر. مثال ذلك أن يكون قد اقتدى بمقيم، يعني أنا مسافر دخلت خلف مقيم، إيه الواجب؟ أن أتم. أحرمت بصلاة يلزمني إتمامها كأن أكون خلف مقيم، أو لم أنوي القصر كما سيأتي ففسدت صلاتي أنا، فسدت أحدثت فيها فخرجت، جيت لقيت الإمام خلص صلاة، إيه اللي هعمله؟ سأعيد هذه الصلاة. أعيدها إيه بقى؟ تامة، باعتبار أنها وجبت علي بالشروع فيها تامة. أو لم ينوي القصر عند إحرامها، جواب هذا إيه؟ أتم. دي مسألة برضو كثر، يعني يكثر جدا أن يغفل عنها الإنسان. المسافر ليقصر لا بد مع كل الشروط التي ذكرناها أن ينوي القصر، فإذا لم ينوي القصر أتم. يعني قبل ما أصلي تقول نويته، أصلي الظهر، وأنت لازم تعين الصلاة إمام ولا مأموم، تقول إيه بقى؟ قصرا. لو ما قلتش قصرا وانت مسافر اتم، ماشي؟ ايه؟ لا، ينوي السفر قبل ما يسافر وينوي القصر عند الصلاة، او لم ينوي القصر عند احرامها، او شك في نيته. مش بس كده، لو هو نوى شك في نيته، اي في نية القصر، الا هو عين الصلاة، لان لو شك في نية التعيين الصلاة ما تصحش معينة. لكن نويت اصلي الظهر اماما وكل الامور ماشيه، وانا بصلي بقى قلت ايه؟ هو انا كنت نويت قلت قصرا ولا ما قلتش قصرا؟ انا بسال نفسي. الشك دلوقتي فين؟ في نيه القصر، فيلزمني الاتمام، يلزمني الاتمام، او شك في نيتي اتم، لان الاصل عدم نيه القصر. او نوى اقامه اكثر من اربعه ايام، او اقامه اكثر من اربعه ايام، اقامه أكثر من أربعة أيام، أو إقامة هي أكثر من أربعة أيام، أو إقامة أكثر من أربعة أيام. المهم إن جواب الشرط إيه؟ أتم. نوى إقامة أربعة أيام فأكثر، أتم. وإذا نوى الإقامة دون أربعة أيام ها؟ قصر بشروطه. هنا مسألة في غاية الأهمية لكثرة ما لا يفهم الناس مراد العلماء فيها. نوى إقامة أربعة أيام فأكثر يلزمه الإتمام، لكن في الأربعة في دون الأربعة أيام يعمل إيه؟ أدي قلت عشان كده ذكرت المسألة. أنا سألت بسؤال أهو، أنا نويت الإقامة أسبوعا من أول ما وصلت البلد لحد أربعة أيام ما يكملوا، أقصر ولا أتم؟ كثير من الناس بيقولوا يقصر، صح؟ وكانوا فاكرين إنه يقصر. الجواب لا، يتم. بمجرد وصولي الى هذه البلدة اتم، ما لم نيتي اكثر من اربعة ايام. بمجرد الوصول، مش استنى اربعة ايام وبعدين اتم. واضح؟ تنبه لكثرة الغفلة عن هذا. او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام، الجواب اتم، وان كان اربعة ايام فقط قصر. يعني المسألة على ثلاثة احواز، اكثر من اربعة ايام اتم، اربعة قصر، اقل قصر. يبقى لعلي انا وهمت في اول كلام لما قلت اربعه فاكثر. لا، من نوى اكثر من اربعه ايام اتم، ومن نوى اربعه فاقل قصر. يعني اربعه ايام فاقل قصر، واكثر من اربعه اتمام. 20 صلاه يعني، اربعه ايام يعني 20 صلاه، اربعه في خمسه. يقول سنزيد مساله مهمه هنا. لو نوى اقامه مطلقه، يعني ايه مطلقه؟ مطلقة يعني غير مقيدة بزمن، لا أربعة ولا أقل ولا أكثر، أقام وخلاص، لازمه الإتمام. من نوى إقامة مطلقة أي غير مقيدة بزمن لزمه الإتمام. خد مسألة ثانية مهمة جدا. لو نوى الإقامة لحاجة، الامر دائر مع الحاجة، مش ماليش غرض في البلد، ليه غرض في قضاء حاجة، اعلم